بيقول لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد قال الإمام أحمد في كتاب العدة في شرح العمدة إن الحائض تمنع من 10 أشياء، منها اللبث في المسجد. وقد قلت فضيلتك إن ممن أجاز مكث الجنب أنه ممن أجاز مكث الجنب والحائض جزاك الله خير، ووضع وضع قيد ولا بيمنع أصلا إلا بقيد إذا توضأت أو توضأ الجنب وضوءه للصلاة. لازم تفهموا كلامي كما قلته بالضبط، لازم تفهموا كلامي كما قلته بالضبط. يعني من حقنا نقول إن الإمام أحمد رأى أن الجنب والحائض لا يمكثان في المسجد، بقاعدة هو ماشي بها صح، إلا إذا توضأ وضوءه للصلاة. بيستدل على هذا كما قلت لكم بالرواية التي ذكرتها لكم في اللقاء الماضي، قلت لكم إن هذه رواية مردود عليها من عدة جهات. أولها أن ده فعل للصحابة لا يعارض ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيها إن في سنة هذه رواية هشام بن سعد، وده تكلم فيه علماء الحديث. أنا قلت هذا الكلام في اللقاء الماضي.